بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وزوجاتنا وذرياتنا والمسلمين والمسلمات. أيها الإخوة في الله، إن مما يعارض به أهل الأهواء دعاة التوحيد أن يقولوا إن هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تقع في الشرك ولا تقع في عبادة الأوثان، فلماذا تكثرون من التحذير من الشرك والكلام عن التوحيد؟ نقول لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، فلا بد من دعوة الناس إلى التوحيد والتطرق إليه، ولا بد من التحذير من الشرك وأنواعه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة تتبع سنن من كان قبلها. قال جل وعلا: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، أي من اليهود والنصارى، يؤمنون بالجبت والطاغوت. والجبت هو السحر، والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو نحو ذلك. فكما أن بعض أهل الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، كذلك بعض هذه الأمة يؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمنون شوية أرفع اليسار شوية عشان يستقبلوا السترة. كما أن اليهود والنصارى يؤمنون بالجبت والطاغوت، كذلك من هذه الأمة من يؤمن بالجبت والطاغوت. وقال جل وعلا: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وهذه الأمة أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها تتبع سنن من كان قبلها، ومن هذه السنن عبادة الطاغوت، وهي مجاوزة الحد في متبوع أو مطاع. والطاغوت كل ما جاوز به العبد حده من مطاع أو متبوع أو غير ذلك. وقال جل وعلا: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذا في أصحاب الكهف لما اطلع عليهم قومهم. قال الذين غلبوا على أمرهم من أهل الدين، من أهل الدين أو من أهل الدنيا، لنتخذن عليهم مسجدا، أي ممن يتظاهرون بالعلم ويتظاهرون بالدين، لنتخذن عليهم مسجدا. وهذا ما نراه اليوم في كثير من البلاد الإسلامية، أنهم يبنون المساجد أو بعض المساجد على القبور. وحمى الله سبحانه وتعالى هذه البلاد من بناء المساجد على القبور بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل دعوة الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ومناصرة الإمام محمد بن سعود رحمه الله له إلى يومنا هذا. إلى يومنا هذا نجد مناصرة أئمة آل سعود لأئمة أهل العلم وللعلماء، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه البلاد، أنك لا تجد ضريحا في مسجد أو ضريحا يطاف عليه وله يركع وله يسجد، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا. فينبغي لنا أن ندعو للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وللإمام الذي ناصره الإمام محمد بن سعود، ولذرية الإمام محمد بن عبد الوهاب، ولذرية الإمام محمد بن سعود، وقد بارك الله في هاتين الأسرتين إلى يومنا هذا. فالمفتي الآن وكبار أهل العلم من هذه الأسرة المباركة، أسرة آل الشيخ محمد عبد الوهاب، وحكامنا ولله الحمد إلى اليوم هم من أسرة آل سعود، أي آل محمد ابن سعود وذريتهم وفقهم الله. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ واليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وكذلك بعض هذه الأمة. واليهود والنصارى يؤمنون بالجبت والطاغوت، وكذلك بعض هذه الأمة، نسأل الله السلامة والعافية. ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، أي جماعتهم. وإن ربي قال: يا محمد عليه الصلاة والسلام، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، أي قحط عام، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. وهذا ما نراه الآن في بعض بلاد المسلمين، يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيح وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، الأئمة في الدين أو الأئمة في العلم أو الأئمة في الدنيا، إذا كان مضلا فإنه يضل، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال: وإذا وقع عليهم السيف، أي إذا وقع بينهم القتال، لم يرفع إلى يوم القيامة. وفي هذا تحذير من الخروج على ولاة الأمر وقتل المسلم للمسلم. إذا وقع عليهم السيف، أي إذا وقع بينهم القتال، لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، أي جماعة من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. والوثن هو ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى على غير صورة، والصنم هو ما عبد من دون الله على صورة. قال: وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي عليه الصلاة والسلام. قال: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. اللهم اجعلنا منهم. فيجب علينا عباد الله أن نكون دعاة إلى التمسك بالتوحيد والسنة، وأن نحذر من الشرك ومن أنواعه ومن البدع ومن الكبائر. هذا هو شأن الأنبياء، كل نبي كان يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أما إذا تركنا الدعوة إلى التوحيد وتركنا التحذير من الشرك، فإنه سيقع فئام كثيرة من الأمة في الشرك، كما هو واقع في كثير من البلاد الإسلامية، بل في كل البلاد الإسلامية إلا هذه البلاد، ولله الحمد. في كل البلاد الإسلامية تجد أوثانا تعبد من دون الله، وتجد قبورا يطاف بها ويتمسح بها في جميع البلاد الإسلامية إلا هذه البلاد، ولله الحمد. بل ولله الحمد أن أشرف قبر، وهو قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يوجد عنده بعض طلبة العلم ينهون أي إنسان أن يغلو في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو في قبر صاحبيه، أو يدعو الرسول عليه الصلاة والسلام، أو يطلب منه الشفاعة، أو يتمسح بالحجرة، أو غير ذلك. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا، فيجب أن نحافظ على هذه النعمة، وأن نشكر الله على هذه النعمة، ومن شكر الله على هذه النعمة أن نستمر في الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، وأن نكثر من الدعاء للإمام المجدد شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب، وللإمام محمد بن سعود وذريتهما، ولعلماء الإسلام والمسلمين، وأن ندعو لعلمائنا في هذا الوقت، ولولاة أمرنا في هذا الوقت، ولكل من دعا إلى التوحيد وحذر من الشرك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر للإمامين محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود، وأن يجزيهما عن هذه الأمة خير الجزاء، وأن يغفر للملك عبد العزيز، للملك الصالح عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، وللأئمة العلماء الإمام محمد بن إبراهيم، وبعده مفتي البلاد الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ محمد بن عثيمين، وغيرهم كثير من علمائنا، ولله الحمد، الذين هم حريصون على الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، وحريصون على جمع الكلمة وعدم التفرق وعدم التأثر بالأحزاب الجديدة والدعوات الجديدة، كجماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ، الذين أكبر خطأ عندهم أنهم لا يهتمون بالدعوة إلى التوحيد، ولا يحذرون من الشرك، بل يقولون نجتمع فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، فتجد من بين صفوفهم المبتدع والمشرك، بل ربما النصراني، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا الذي يميزنا عن أصحاب هذه الدعوات، هو الدعوة إلى التمسك بالتوحيد، والدعوة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتمسك بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. فهم كلهم يقولون نتمسك بالكتاب والسنة، والفارق بيننا وبينهم أننا نتمسك بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، وهم يدعون أنهم يتمسكون بالكتاب والسنة، لكن بفهمهم هم وليس بفهم السلف الصالح. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح. وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يجعلنا ممن يتبع كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح، وأن يزيدنا علما وإيمانا وتوفيقا وعافية ورزقا حسنا، وأن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان وزراءهم وأعوانهم ومستشاريهم لما فيه خير البلاد والعباد، كما أسأله سبحانه وتعالى يصلح الراعي والرعية، وأن ينصر جنودنا على الحوثيين وعلى الإرهابيين وعلى المروجين وعلى سائر المفسدين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولزوجاتنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وجميع المسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.